ما الفرق بين الدفي والطنبور جزاك الله خير؟ معك الطنبور، لكن بعض أهلهم قال إنه الطبل، وعلى كل حال فالدف هو المباح وما سواه غير مباح. الدف للنساء هو المباح، والدف نوع يتخذ من الطيران له وجه واحد، لا يكون بحلق ولا يكون بحديد، تضربه النساء. وأما الطنبور فجاء الحديث النهي عنه، وهكذا الطبل وهكذا سائر الملاحي كلها محرمة.